ظنك انت قلبك وخافي Wow. كراما بالخير أفاك شهر به نزل القرآن وحباه فضلا من لدنه

Bye.

الحق في البيت الحرام

يا فارق القلب

أهلك أباءنا ارحم شهداءنا كتابك حجة لي سائر يوم أغار وليلة غرار يا ليلة عزت بها السمحة والله أيده فعز لواءه نصر مبين قد أتاك مؤذرا قد حققته مشيئة العليا حققته مشيئة العليا أكرم بلا من رحلة قدسية للحب طيبة حيث عم ضياء المدينة أرضها وسماؤها فإذا بها لألاه يا ربنا ارزقنا شفاعته غدا يوما يرجى Love.